الحذاء الذي يحدث الحذاء الذي يحدث صوتا يقوم مقام الخلخال قديما. مقام ايش؟ الخلخال قديما لبس الحذاء بالنسبه للنساء الذي يحدث صوتا. لا يجوز. نعم. انا قاعد بقول اللهم عليك على الاسلام على بدعي على المنبر. لا بلاش تسجل في اللحظه بلاش تسجل. اللهم عليك بأعداء الإسلام اللهم عليك بس تسجلت خلاص يعني هو قاعد يقول اللهم عليك باليهود والنصارى و فاستدرك سريعا وقال اهدي نعم اللهم عليك على كل حال أخي طريق ضاع شيء ومكان ضاع